ما هو رأي فضيلتكم في الطريقة التي يستعملها في هذه الأمر مع الإمام في القرآن المجيد المنور وهي معالجة الناس بشكل جماعي في القرآن الكريم جماعكم وهي جزء من شخص النحو الذي يفعله؟ ما هذا عندنا قضايا من قول الناس هو الرجل لا بأس به هو عقيدة طيبة أو مثلث الجامعة أو مثلث الجامعة أو الأمير المعروفين صحيح عقيدة طيبة ولكنه وجد الله نشاطا في إسلام المطبوعين والمجانين وصار يقع على بعض الناس الذين غيرهم فسال الله يتعلم كيف يتجه الى كيف راح الى ثم لا يفعل الان هذا عند من يدرون يعرفون ما يعرفون نسال الله يعينه ويبعثه نسال الله يعينه ويبعثه.